فضيلة الشيخ، هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤم الرجل في سلطانه دليل على عدم وجوب صلاة الجماعة في المسجد؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تقع بعض الأحوال التي يرخص فيها في ترك الجماعة، ويكون منزل الإنسان بعيدا عن المسجد بحيث لا تجب عليه الجماعة، بعدا يسقط وجوبها. فإذا الحديث ليس فيه تعيين بحيث يكون مطلقا شاملا لكل من صلى في بيته، وإنما هو وارد في حال انعقاد الجماعة بغض النظر عن مسألة سقوطها بغض النظر عن سقوط شهودها وعدم سقوطه. ليس في الحديث دليل على إسقاط الجماعة أبدا، إذ يمكن للجماعة أن يكونوا في مزرعة وتكون المزرعة خارج المدينة، ويمكن أن يكون الرجل في بادية، وهذا حديث عام، يعني أن الرجل لا يؤم في بيته، وشمل جميع الأحوال. ولا شك أن هناك أحوال كثيرة يكون فيها الرجل بعيدا عن المسجد وتسقط عنه الجماعة، وحينئذ ليس في الحديث دليل، لأنه أعم من موضع النزاع. وبناء على ذلك نقول لو استدل بهذا الحديث مستدل، نقول له إن أدلة وجوب الجماعة نص في موضع النزاع، وحديثنا أعم من موضع النزاع، والقاعدة أنه إذا تعارض ما هو نص في موضع النزاع مع غيره يقدم الذي هو نص، والله تعالى أعلم.